قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولدينا قريب مريض بجذام ونحن ندفع عليه منذ 10 أشهر، فهل هناك تعارض يا شيخ؟ فيه تعارض، هم ذكر الكلام في هذا، لا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي كل إنسان مثل ما سبق، ولامس مخالف مثلا فضلاته أو كساء أو قطاع لحافة أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان يجتنبه، يتنظف، لا يكون ذلك سبب المرض. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.